إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين من أعظم أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات، وكذلك استغفار المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعتهم بعضهم لبعض، وكذلك استغفار ملائكة الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. جاء في شأن استغفار الملائكة للمؤمنين قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمك وذلك هو الفوز العظيم. في هذه الآية إخبار من الله تبارك وتعالى بأن حملة العرش وهم من أشرف ملائكة الرب سبحانه وتعالى، ومن حوله يعني من حول العرش من الملائكة، وكذلك هم أشراف الملائكة، أنهم يحملون عرش ربهم سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد ربهم جل وعلا، يؤمنون به، وكذلك أن من عملهم ومن عبادتهم لله تبارك وتعالى استغفارهم للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا يعني يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه من صفة الله تبارك وتعالى أنه وسع كل شيء رحمة، فرحمته في كل شيء سبحانه وتعالى، ولولا رحمته للمخلوق ما كان، وعلما بكل شيء بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى لا يعجز عنه صغير ولا كبير من خلقه جل وعلا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا يخبر الله تبارك وتعالى أنه من عمل هؤلاء الملائكة الذين هم أشرف ملائكة الرب تبارك وتعالى، ومن عملهم أنهم يستغفرون لأهل الإيمان. وكذلك جاء الحديث أن من عمل بعض الملائكة عملهم في الأرض هو استغفارهم للمؤمنين في حال الطاعات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يحدث. يعني طالما العبد المؤمن في مصلاه جالس في المكان الذي صلى فيه باق فيه طيلة بقائه في مقامه هذا، الملائكة من حوله تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا باب، وهذا باب من باب تكفير الذنوب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الناس جاها ومكانة عند الله تبارك وتعالى، واستغفاره لعبد من عباد الله استغفار. وقد دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين جميعا، ودعا لأناس بخصوصهم، وقد آمر الله تبارك وتعالى وأرشد بعض من ارتكبوا سوءا عظيما في حياته بأن يطلب من النبي أن يستغفر له، كما قال تبارك وتعالى: ولولا إذ ظلموا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم مجموعة ذهبوا وتحاكموا أو أرادوا أن يتحاكموا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قالوا قال تعالى حاكمك إلى كعب عزم، وهذا قد حكم الله تبارك وتعالى وأخبر بأنه شرك وكفر كما قال جل وعلا من ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم في النهاية قال تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي بهذا الفعل الشنيع الكبير في الشرك جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول طلب لهم مغفرة لوجد الله توابا رحيما، أي لشفاعة النبي لهم وطلبه المغفرة لهم. وقد بين الله تبارك وتعالى أن شفاعة النبي لعبد وطلبه المغفرة له أمر عظيم جدا من أعظم ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات رسوله ألا إنها قربة له فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فقوله وصلوات الرسول يعني يتخذون صلوات الرسول أي صلاة الرسول عليهم أي دعاؤه لهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ألا إنها قربة له ألا أي تعلموا إنها إن صلوات الرسول قربة له. ولذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل خيرا من أمته وامتاز به كان يدعو له كما كان إذا جاء أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان فيدعو له النبي صلوات الله وسلامه عليه. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لفرد أو أفراد من أمته أمر عظيم، وكما جاء في أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله أمرني أن أخرج إلى البقية فأستغفر له. وقد قالت له الله تبارك وتعالى في شأن المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم يعني ادعو لهم إن صلاتك يا محمد سكن لهم سكن لأهل القبور يعني سكينة وأمن وطمأنينة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بدعاء له وإن الله ينورها بدعاء له. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء نور من الله تبارك وتعالى والشفاعة أي الشفاعة. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن أحق الناس وأسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة قال له يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل أهل لا إله إلا الله الذين قالوها يعني مخلصة بها قلوبهم فهؤلاء داخلون في شفاعة النبي صلوات الله وسلامه. وشفاعة النبي متعددة يعني شفاعة متنوعة، منها شفاعته لأهل الكبائر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته لمن وقع في النار أن يخرج منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته بدخول الجنة فإن الله تبارك وتعالى لا يفتح الجنة إلا له ويأمره أن يدخل من أمته فوجا فوجا بصفاتهم فيدخلهم الذي الجنة صلوات الله وسلامه عليه، فهو صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. فالصحابة نالوا دعاءه وشفاعته في الدنيا، وأهل الإيمان ممن لم يروا النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين يموتون على التوحيد ينالون شفاعته يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الحال في شفاعة المؤمنين بعضهم بعض، فإن شفاعة مؤمن لمؤمن واستغفاره له استغفار، وأنها كذلك إذا كان هذا المؤمن من أهل القبول عند الله تبارك وتعالى فكان هذا أمر عظيم. فأما على العموم فلا شك أن أهل الإيمان هم شهداء الله في أرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. وهذا كما جاء في الحديث أن جنازة رفعت فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي وجبت، ثم رفعت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت. فقيل له: يا رسول الله ما وجبت؟ قال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قلت: وجبت وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شفعاء الله، أنتم شهداء الله تعالى. فأهل الإيمان هم شهداء الله تبارك وتعالى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصلي عليه أربعون إلا شفعوا فيه. عبد مؤمن يصلي عليه أربعون شخص يشهدون له بالخير، يدعون له بالمغفرة، إلا شفعوا فيه أن شفعهم الله تبارك وتعالى. أقول: إذا كان العبد صالحا وكان مستجاب الدعوة، كان سؤاله واستغفاره لأخيه المؤمن استغفار، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وراه الحاكم كذلك، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا أتته أمداد اليمن سأل: أفيكم وعيد بن عامر رجل من مراد ثم من قرب؟ إلى أن وقع عليه جاء، فلما رآه قال له: أنت أويس بن عامر من مراد ثم من قرب؟ كان بك برأ فبرأت منه إلا موضع درهم. فلما تحسق منه قال له عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أمداد أهل اليمن. يقول عمر: يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر رجل من مراد ثم من قرن، كان به برأ فبرأ منه إلا موضع درهم، بار بأمه لو أقسم على الله بأبره، إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر. قال له: استغفر. يعني قال له هذا الحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد حدث بهذا في حياته، وويس لم يكن قد ولد بعد ولا قد آمن بعد، وإنما جاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: أنا سمعت هذا من رسول فاستغفر، فاستغفر له. ثم قال عمر لأويس: أين تريد؟ فقال: أريد الكوفة. يعني جبهات الكرس مفتوحة في القتال في عهد عمر، جبهات كثيرة في الشام في العراق وفي مصر، فقد فتحت هذه الأمطار كلها في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فارس العراق وبلاد الشام ومصر. فقال له: أين تريد؟ هذا الكوفة، يعني يريد أن أكون مع جنود الكوفة. فقال له: وأكتب لك كتابا إلى عاملها، يعني أوصي بك عاملها. فقال: لا، أريد أن أكون في غبراء الناس، أريد أن أكون في غبراء الناس، ومعنى غبراءهم يعني عامتهم وفقراءهم الذين لا يأبه لهم أحد، ولا أريد أن أكون معلوما يعني عند الأمير. فذهب، وكان عمر يسأل عنه، جاء رجل من أشراف مراد فسأله عمر عن غيث كيف تركته أي في الجهاد، فقال: تركته بحال الركبة وببيت الركبة، يعني أنه رجل فقير. فقال له: سمعت رسول الله، وعاد عليه عمر قال: سمعت رسول الله يقول: يأتيكم يعني ويس بن عامر مراد من مراد من قرن به كذا وكذا، فإن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر. فلما سمع ذلك الشريف لما رجع إلى الكوفة قال لأويس: استغفرني. فقال له: أنت حديث عهد بسفر صالح، فاستغفرني أنت، قال: أنت لست جاي بسفر صالح، كنت يعني ذهب إلى المدينة وراجع، أنت لست مسافر، والمسافر مستجاب الدعوة، استغفرني أنت. قال له: استغفرني. فقال له: أنت يعني حديث عهد بسفر صالح، فاستغفرني. ثم فطن أويس، قال له: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ثم خرج على وجهه، خرج على وجهه بعد ذلك أن فطن له، أن فطن له الناس وخشى عن نفسه من الفتنة، فهام بعد ذلك على وجهه، يعني خرج حتى يخفي نفسه عن الناس. الشاهد في هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، أولا ما نحن بصدده، وهو أن استغفار عبد صالح لمؤمن لعبد صالح مقبول عند الله تعالى. ومن عجب أن يكون مثلا بعض عباد الله الصالحين قد يكون شخص لا يؤذى له ولكن دعوته عند الله مستجابة. فإن النبي قال لعمر، وعمر من هو؟ من العشر المشهورين بالجنة، وله السابقة والفضل، قال لك ليست لأويس ولا لغيره، ولكن أويس كان فيه فضيلة ليست في غيره إلا إن شاء الله من غيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبرأ. يعني أن دعاءه مستجاب عند الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبرأ. علما الإقسام على الله ذنب، بل من أعظم الذنوب، لكن لو أنه يعني أقسم على الله، حلف على الله بأي أمر يفعله، فعله الله تبارك وتعالى يعني تحقيقا لطلبه عند الله، يعني لا رد الله تبارك وتعالى له طلبا. ولذلك قال النبي لعمر: لو استطعت أن يستغفر لك فليغفر لك. علما أن عمر لا شك أنه أشرف وأعلى منزلة وأفضل في الإيمان والسابق من أويس، ولكن أويس كان مستجاب الدعوة، كان عبدا مستجاب الدعوة، هذه واحدة. الأمر الآخر أن سبب استجابة دعوته هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ضارا بأمه. هذه فضيلة شهر عمله، أنه ببره بأمه نال هذه المنزلة العظيمة يعني عند الله تبارك وتعالى. الشاهد على كل حال فيما نحن بصدده من الأمر من أبواب باستغفار، هذا باب عظيم، هذا باب عظيم، استغفار المؤمنين بعضهم لبعض، استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، استغفار الملائكة للمؤمنين، هذا باب من أعظم الأبواب. قلنا في الملائكة، الملائكة مكلفون من الله تبارك وتعالى ويدعون لأهل الإيمان، فكن مؤمنا فاستفد دعاء الملائكة، كن مؤمنا فاستفد بهذا الدعاء. إذا دخلت في أهل الإيمان، لأن الملائكة يقول: ربنا اغفر، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تدخل في دعائها، تدخل في دعاء هؤلاء. كذلك بالنسبة لدعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه: كن مؤمنا من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، تدخل في شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن لم تنل يعني رؤيته وصحبته في الدنيا فتنل شفاعته في الآخرة. أهل الذين لم يروا النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أن الصحبة ذهبت لأهله، الذين رأوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وكانوا معه وعاشروه واستغفر لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في حياته نالوا هذه الفضيلة، وكل من دعا له النبي بخصوص من الخصوص فهذا قد فاز بها، كما دعا النبي عكاشة بن مخطم بأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فإن عكاشة قال: ادعو يا رسول الله، ادعو الله ينزعني منهم، فقال له أنت. فقام آخر قال: يا رسول الله، ادعو الله ينزعني منهم، فقال: سبقت بها عكاشة، فهذا سبق بها. فأقول: من سبق بدعوة من النبي صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه فقد سبق، وأما من لم يلحق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وكان من أهل الإيمان به وأهل محبته ومن السائرين على طريقه، فهذا لا شك أنه من أسعد الناس، يكون من أسعد الناس بشفاعة النبي في الآخرة. وأما من انحرف يمينا وشمالا فإنه لا ينفعه دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح: قول النبي: لا يزادن قوم من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفون، وأخذ بهم جهة النار، فأقول للملائكة: أي صيحات صيحان، وقال: ليس أصحاب، إنك لا تدري ما أحدث بعد، فأقول: صحقا صحقا، وقد علمنا أن شفاعة النبي وشفاعة الأنبياء أنهم لو شفعوا في من لم يرضى الله تبارك وتعالى فيهم داخله الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن شفاعة إبراهيم أنه لم يقبلها في أبيه، وشفاعة نوح لم يقبلها في ابنه، ولما أراد النبي أن يستغفر لعمه مع ما كان عليه نهاه الله تبارك وتعالى وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أخطأوا. أصحاب الجحيم. فالشفاعة هنا ومغفرة الذنب من كل هؤلاء الذين يدعون من الملائكة ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإيمان بعضهم لبعض، إنما هي نافعة في أهل الإيمان، في أهل الإيمان، من كان حيا على الإيمان من مات على الإيمان، وأما من مات على الكفر فإنه لا تنفع في شفاعة الشافعي. أقول هذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب المغفرة، وهو كن صالحا كن مؤمنا فاستفد بدعاء عباد الله الصالح، بدعاء الملائكة، بدعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، بدعاء المؤمنين بعضهم بعض. فإن المؤمنين يدعو بعضهم لبعض أحيانا وجوبا بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الشأن من أهل الإيمان. وكذلك نحن نقول في الصلاة وجوبا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي فإنها تبلغ كل عبد صالح لله في السماء أجمع. هذه دعوتك وأنت في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تبلغ كل عبد صالح، يدخل فيها كل عبد صالح في السماء الأرض. فكذلك دعاء المسلم اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يدخل فيها كل مسلم وكل مؤمن داخل فيها. وكذلك دعاء في صلاة الجنازة اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وإنسانا وعبدنا وحرنا وصغيرنا وكبيرنا، يدخل فيها كل أهل الإيمان الذين ماتوا جميعا والموجودين. فهذا دعاء عام شامل علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا صلينا على الجنازة، يدخل بها المصلى عليه وجميع أهل الإيمان. فأهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض ويقبل الله تبارك وتعالى دعاء بعضهم لبعض. وكلما كان العبد أعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى كلما قبل الله تبارك وتعالى دعاء. وأما خصوص أن يكون هناك بعض العباد يخصهم الله تبارك وتعالى بإزالة الدعوة، قد يكون هناك عباد لا يدعو الله تبارك لا يدعو لهم الناس ولا ينظر الناس إليهم، لكن يكون مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. وقد شهد كان تاريخ الإسلام من وقت النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثيرين كانوا مجاب الدعوة، يعني لا يدعون دعاء إلا حققه الله تبارك وتعالى لهم، هذه فضيلة يمينة من الله تبارك وتعالى. على كل حال هذا باب، هذا باب، باب من أبواب مغفرة الذنوب. فلنفرض هذا الباب لأن نكون من الصالحين، إن وجدنا عبدا لله تبارك وتعالى صالحا مجاب الدعوة سألناه أن يدعو الله تبارك وتعالى ويستغفر لنا، هذا أمر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. استغفر الله تبارك وتعالى واغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. حرص المؤمن على مغفرة ذنوبه نابع من أمور، الأمر الأول تقدير الذنب، وأن الذنب إنما هو معصية في حق الرب تبارك وتعالى، وأن كل ما يسمى ذنب لا يقع إلا في حق الرب جل وعلا، حتى يعني التقصير في حق العباد هو ذنب يعني أيضا لله تبارك وتعالى، ذنب في حق الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي أحق حقوق يعني العباد كما أحقها سبحانه وتعالى، فالحق ما أحقه الله تبارك وتعالى والباطل ما أبطله الله تبارك وتعالى. فلذلك لا يكفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. ثم من ذلك أن كل إنسان خطأ، وأنه لو كثرت الأخطاء لا أصبحت شيء عظيم جدا، فالذنب نعرفه وبعده لا نعرفه. بل قد يكون من الشرك ولا يفعله الإنسان وهو جاهل عنه أو غائب عنه أو جاهل به. وهذه أمور عظيمة. استغفرك الاستغفار يستغفر العبد مما يعلم من الذنب الذي يعلم ومن الذنب الذي لا يعلم. فرب كلمة يتكلم بها الإنسان من خصف الله تعالى لا يلقي لها بالا، لا يعدها ذنبا، أو قد يعدها صغيرة ويكون الأمر كبير عند الله تبارك وتعالى. الذنب شيء عظيم، الذنب شيء عظيم، ولذلك المؤمن دائما صار فرار من جنوده إلى الله تبارك وتعالى. قد بينا في هذه الخطب السابقة هذه الأبواب التي يعني يغفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب. أعظم ذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى، الانخلاع من الذنب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، العمل الصالح، العمل الصالح، كل عمل صالح فرضه الله تبارك وتعالى ففيه تكفير لسيئاته، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل عمل صالح هذه مغفرة للذنوب. أعمال مخصوصة قد تكون قليلة ولكنها عند الله كبيرة، الموالاة على العمل الصالح، ترك الكبائر، اجتنب الكبائر، يكفر الله تبارك وتعالى عنك الصغائر، عد إلى الله تبارك وتعالى، كن صالحا تفتقد بدعاء الصالحين. فواضع لله تبارك وتعالى، رب عبد لله تبارك وتعالى مجاد الدعوة، إن استغفر لك غفر الله تبارك وتعالى لك. هذه أبواب أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الأخذ بها والعمل بها، وأستغفر الله لي ولكم وكل ذنب أستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إلى الله.